تعمر وديان يا بركة يا بركة رمضان يا بركة رمضان حل كل مكان حل كل مكان يا بركة يا بركة رمضان احنا وعزيمتنا هنعيد حريتنا والنصر الأرض تنايب كل ميدان يبقى في كل ميدان يا بركة يا بركة رمضان يا بركة رمضان حل في كل مكان. هنا الإسكندرية، مستمعينا الكرام، تنضم الآن موجات الإسكندرية إلى موجات البرنامج العام لنقل المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من دولة ليبيا الشقيقة. صالحة بين الأشقاء الليبيين سواء من خلال إعلان القاهرة اللي تم في يونيو 2020 وأيضا خارطة الطريق اللي وضع في المرحلة الانتقالية واستضافة طبعا اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 بلس 5 في الرضافة في سبتمبر 2020، والحمد لله لمهل لتوقيع الاتفاق بوضع النار في اكتوبر 2020. مره اخرى انا من مكاني هذا ووجودي امامكم ونؤكد تماما ان وجودي على يعني كرئيس الحكومه المصريه ومع اعضاء الحكومه المصريه هو اعطاء رساله دعم كامله لليبيا وللحكومه الوحده الوطنيه في سبيل نجاحها في اتمام مهامها التاريخيه تجاه وضع ليبيا ان شاء الله على مسار الاصلاح والنماء والتقدم في خلال الفتره القادمه. والحقيقه احنا حريصين كل الحرص دوله الرئيس على دعم كل المشروعات التنمويه اللي حضرتك بتخاطب مع الحكومه على تنفيذها في كل بقاع ليبيا باذن الله، ويمكن معي كل الوزراء المعنيين بملفات الدنيا الاساسيه والطاقه، معي وزير الكهرباء، معي وزير البترول، ومعي وزير الاسكان والمرافق، معي وزير النقل، معي وزير الطيران، يعني انا حريص ان هو يكون موجود معانا، معي وزير التجاره والصناعه، معي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولكن ايضا يمكن طبعا احنا كنا حريصين كل الحرص على دعم بين اشقائنا في ليبيا في موضوع ظروف جائحه كورونا، والحقيقه احنا لا نتاخر عن اي طلبات، ومعي معالي وزير الصحه، ويمكن يعني كل الدعم هذا المجال احنا متأخرش فيه بإذن الله في خلال المرحلة القادمة. وفي مجال طبعا التنمية البشرية معي أخي وزير التربية والتعليم تعليم فني، لأن الحقيقة كان هناك حرص من أشقائنا أيضا على تواجده لمناقشة التعاون في هذا المجال المهم بإذن الله. معي أيضا وزير التعاون الدولي ومعالي وزير القوى العاملة علشان برضه نناقش كل يعني سبل التنسيق الكامل ما بين طبعا نعي تماما حجم تواجد المصريين في ليبيا، وان هناك دائما كان تعاون كامل ما بين اشقائنا في ليبيا في مجالات كثيره، وبالتالي يعني وجوده معانا النهارده كي نرصد حتى تواجد العماله المصريه في خلال المرحله القادمه. ومعي ايضا رئيس هيئه الاستثمار عشان نناقش اي ملفات استثمار موجوده باذن الله في خلال المرحله القادمه. دوله رئيس الحقيقه النهارده فعلا هيبقى عندنا فرصه باذن الله ان احنا نوقع عدد من مذكرات التفاهم، ولكن الهدف وهو الاهم كما يعني دولتكم بالضبط قلت هو وضع خطه زمنيه وتنفيذيه واضحه لمذكرات التفاهم. وبالتالي الموضوع ليس فقط هو توقيع بروتوكولي ومراسمي، ولكن الاهم ما بعد هذا التوقيع. وعشان كده يمكن انا بنتهز هذه الفرصه ان شاء الله وادعو حضرتك يعني رسميا الى يعني زيارة بلدكم الثاني مصر مع أعضاء حكومتكم الرشيدة بإذن الله، لكي نضع مع بعض الخطوات التنفيذية لكل المذكرات التفاهم والمشروعات اللي هنناقشها النهارده إن شاء الله، وزملائنا الوزراء بيناقشوها مع بعضهم البعض، لأن الحقيقة ده هو كل اللي يهمنا. ويمكن إحنا شرفنا باستقبال حضرتك بمجرد اختياركم كرئيس للحكومة قبل حتى ما يعني كان يتم تشكيل تنمية ليبيا وتوحيد ليبيا في خلال المرحلة القادمة بإذن الله. وبالتالي يمكن احنا منفتحين تماما اخي العزيز على كل المجالات اللي اطرحتموها. يمكن اعتقد مع معالي وزير النقل فكرة يعني تنشيط خط ملاحي بحري ما بين المواني المصرية والليبية. احنا وجهت السيد وزير الطيران ان احنا يعني نسمح فورا هنا الإسكندرية. انفصلت الآن موجات الإسكندرية عن موجات شبكة البرنامج العام، حيث نقلنا لحضراتكم بعض من وقائع مؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي من دولة ليبيا الشقيقة. الله تجمع الأرض جمعا وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء قبضة الله تجمع الأرض جمعاً وبيمن البديع تطوى السماء قوة الله أبهرت كل عين فتفانت إذاعة الإسكندرية تقدم هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم مع آيات بينات من سورة آل عمران. نتوقف أحبتي مع الآية 69 بعد 100 الأولى وما بعدها، حيث قال ابن كثير في تفسيره إنها نزلت في من كلمه ربه كفاحا، أي مواجهة، نزلت في أبي جابر عبد الله بن حرام. والسؤال: من هو أبو جابر وما هي قصته؟ هو عبد الله بن عمرو بن حرام ابن ثعلبة الأنصاري، وكنيته أبو جابر. كان سيدا من سادات الخزرج، أسلم وشهد العقبة، وكان نقيبا من النقباء الاثني عشر، الذي قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا: نعم. كان رضي الله عنه كريما، يسعد بتقديم الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال: جزاكم الله معشر الأنصار خيرا، ولا سيما آل عمرو بن حرام وسعد بن عبادة. أحبتي في الله، كان عبد الله بن حرام أسعد الناس بلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأقربهم مكانا من مجلسه، وكان يحرص على أن يسمع منه كل ما يقوله الحبيب، وأن يقتدي به في خلقه وفي سلوكه ما استطاع إليه سبيلا. ولما كانت غزوة بدر، أقبل على القتال يريد الوفاء بعهده والنصرة لدينه، فأبلى بلاء حسنا وقتل 7 من المشركين، وبذلك يكون أبو جابر من خيرة الرجال الذين زكاهم المولى وغفر لهم وذكرهم في من عنده، وأعد لهم حسن الثواب في جنات النعيم. ولما سمع رضي الله عنه وأرضاه منادي الجهاد في أحد: حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، استجاب لله ولرسوله إذا ما دعوه لما يحييه الحياة الحقيقية، فدعا ابنه جابر قائلا: يا بني، إني لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، وإني والله لا أدعو بعدي أحدا أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فأقضي عني ديني واستوصي بإخوتك خيرا. قال: فأصبحنا، فكان أبو جابر أول من قتل وجدعوا أنفه وأذنيه، رواه البخاري. وكان لهذا الشهيد عدة كرامات نذكر منها على سبيل المثال للحصر: ظللته الملائكة وكلمه الله عز وجل من غير حجاب، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع شهداء أحد وبشرهم بالجنة. بعدها قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أبشرك؟ قال جابر: بلى يا رسول الله. بشرك الله بالخير يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشعرت أن الله أحيا أباك؟ فقال له: تمنى يا عبدي ما شئت أعطكه. فقال: أبوك يا رب، عبدتك حق عبادتك، أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. فقال: وإنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب، فأبلغ من ورائي فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا كان أبو جابر كريما في دنياه، بطلا في جهاده، شهيدا مكرما من مولاه، ودفن مع عمرو بن الجموح في قبر واحد كطلب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هيا الآن نعيش مع آيات بينات من سورة آل عمران، والقارئ الشيخ أبو العنين شعيشة رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله إن الله اصطفى آدم ونوحا والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك رب ما في بطني محررا مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إن